بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النهي عن الاقتصار في الصلاة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا. والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية الاختصار في الصلاة. والاختصار في الصلاة كما فسره المصنف أن يضع يديه على خاصرتيه، أو يضع يده على خاصرته، إما يد واحدة أو اليدين، كل ذلك يقال له اختصار. والخاصرة هي أسفل الجنب، يعني يضع يده على أسفل جنبه، سواء يد واحدة أو يضع اليدين معا، كل هذا يقال له اختصار. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أورده المصنف، أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. مختصرا يعني واضعا يده على يديه على خاصرتيه، واضعا يديه على خاصرتيه. ومن المعلوم أن الهيئة المشروعة في اليدين أنه في الصلاة يضعهما على صدره، يضع اليمنى على اليسرى على صدره، هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة التي هي وضع اليدين على الخاصرتين جاء النهي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه ترك ما هو مأمور به، وهو كل إنسان يضع يده على صدره، وفعل ما هو منهي عنه الذي هو وضع اليدين على الخاصرة من جهة اليمين ومن جهة الشمال. فهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو للتحريم، فلا يجوز لمسلم أن يفعل هذه الهيئة وأن يعمل هذه الهيئة، وإنما يفعل السنة، وهي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نعم، هذا بالنسبة للصلاة، لكن خارج الصلاة، خارج الصلاة جاء عن بعض السلف كما ذكر المصنف أنه نهى أنه كره أن يمشي الرجل مختصرا. ومعلوم أن هذه الهيئة إذا تجنبها الإنسان ولم يفعلها، فإن ذلك يجعله يبتعد عنها في صلاته من باب أولى. ما نعلم شيء يدل على منع ذلك في غير الصلاة، ولكن ما دام أنها هيئة جاء منعها في الصلاة، فكل إنسان يتركها ولا يستعملها، لأن ذلك يجعله لا يفكر أو لا يقع في باله أن ينوع هذا الفعل، ولا نعلم شيئا يمنعه في غير الصلاة. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب هو محمد بن كريب، محمد بن العلاء بن كريب، وهو ثقة من أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان، هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن السيرين، عن محمد بن السيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورجاله كلهم من خرج لهم أصحاب كتب الستة. كل رجاله خرج لهم أصحاب كتب الستة. محمد بن علي أبو كريب وحماد بن أسامة وهشام بن حسان ومحمد بن سيرين وأبو هريرة. هؤلاء كلهم حديثهم أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه ويروى أن إبليس إذا مشى مختصرا. هذا ما أدري يعني شيء يعني يدل على ثبوت هذا ولا شك أنه ثبت يكون فيه النهي لأن تشبه الشيطان ويكون أيضا لو ثبت يعني يدل على عدم الاختصار في الصلاة وغير الصلاة. تقول الأخ ورد عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن ذلك من فعل اليهود ألا يدل ذلك على العموم في الصلاة وفي خارجها؟ ما أدري عن قضية الحديث واضح في الصلاة ولكن كل إنسان يعني يترك ذلك ويعود نفسه لا يفعل وإذا كان هذا من فعلهم فالتشبه بهم مطلوب من الابتعاد عنه وتركه. يقول المبارك فوري فائدة اختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل لأن إبليس أهبط متخصرا خرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهية للتشبه بهم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة. زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة وفي رواية لا تشبهوا باليهود. لا تشبهوا باليهود إذا كان يعني هذا مع الاختصار مع ذكر الاختصار وهو صحيح فيكون يعني مطلق. وقيل لأنه راحة أهل الجنة أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحق استراحة أهل النار. وقيل لأنه صفة إيش وقيل استراحة أهل النار. أول لأنه راحة أهل النار راحة أهل النار أخرج ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحق استراحة أهل النار. وقيل لأنه أهل النار كما هم علم ليس لهم استراحة ما عندهم إلا العذاب. وقيل لأنه صفة الراجز حين ينشد. رواه سعيد المنصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن. وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب. وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي. قال الحافظ بعد ذكر هذه الأقوال وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع انتهى. هل النهي عنه في الصلاة يقتضي الفساد والبطلان؟ لا ما يقتضي الفساد يحصل به الإثم فأما الفساد لا يحصل به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ظفرته في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. قال وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قال أبو عيسى وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. مرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب كراهية كف الشعر في الصلاة. كراهية كف الشعر في الصلاة. فمقصود بكف الشعر أن الإنسان يرسله إلى الخلف ولا يجعله على هيئته بحيث يعني يسجد معه وأن تكون يعني أطرافه تسجد معه. فجاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ما يدل على عليه من أنه كفل الشيطان وكذلك أيضا جاء تشبيهه بأنه كالذي يكون مكتوف اليدين الذي يصلي رأسه معقوص كمن هو مكتوف كالذي هو مكتوف اليدين وهذا يعني في صحيح مسلم الذي هو هذا التشبيه. والحديث في إسناده رجل فيه كلام ولكن له شواهد منها هذا الذي أشرت إليه صحيح مسلم ومنها غيره. الحاصل أن الإنسان أن الرجل لا يكف شعره وإنما يتركه يعني فلا يجعل أطرافه تذهب إلى وراء وإنما يتركه حتى يسجد ما يسجد منه مع وجهه يسجد ما يسجد منه مع وجهه فلا يكفه لأنه ورد ما يدل على المنع من ذلك كما جاء في حديث الباب وغيره من الأحاديث. ومن هو الشخص الذي فعل مع الحسن صحابي أبو رافع رأى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن كان يصلي ورأسه قد معقوص إلى قفاه فجاء وحله فالتفت إليه الحسن مغضبا يعني هذا الذي عمل هذا العمل في رأسه التفت إليه ومغضب من هذا الفعل فقال له أقبل على صلاتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. وهذا يدل على أن عقف الشعر في الصلاة أنه غير سائغ وأن الإنسان يتركه فيسجد ما يسجد منه معه وهذا إنما هو في الرجال. وأما بالنساء فإنها تعقف شعرها وتجعله في ضفائر وليس مطلوبا منها أن تحله عند الصلاة ولا أن تجعله يسترسل على وجهها وإنما وقد جاء أنها في حال الاغتسال من الجنابة أنها ترويه ولا تحله وكذلك أيضا في حال الحيض أنها يعني تنقله. فالمرأة لا الحكم ليس لها هذا الذي هو النهي إنما هو في حق الرجال دون النساء لأن النساء من شأنهن تطول الرؤوس وجعله ضفائر وأن بحاجة إلى أن يفعلن ذلك وقد جاء ما يدل على أنهن يغتسلن ورؤوسهن من الجنابة على ما هي عليه مظهورة وكذلك أيضا عند الحيض أنها تحله. فهو خاص بالرجال دون النساء. عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقف ظفرته. وهذا فيه دليل على أن العالم أو الإنسان الذي يكون عنده علم ولا يترتب على يعني فعله مضرة لأن يكون مسألة اجتهادية ويكون الإنسان فعل شيئا باجتهاد ثم يأتي إنسان ويعمل معه مثل هذا الذي عمله أبو رافع لأن أبو رافع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده من السنة ما جعله يفعل هذا الفعل. وأما يعني غيره فلا يقال أن كل يمكن أن يفعل هذا لأن المسائل اجتهادية وقد يفعل إنسان شيء يرى أنه راجح مع أن المرجوح خلافه مع أن المرجوح خلافه. مثلا قضية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع هذه مسألة خلافية لو أن إنسان يعني وضع يديه على صدر بعد الركوع ليس لأحد يجي ويحلها لأن مسألة خلافة فيها كلام لأهل العلم ومنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا لكن في ذلك الزمن كما هو معلوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تكون السنن عند بعضهم وتخفى أو لا تبلغ بعضهم, فيفعل الصحابي مثل هذا الفعل وغيره يقبل منه بخلاف غيرهم بعدما وجدت الاختلافات والأقوال المختلفة وترجيح الأقوال بعضها على بعض وفيها الراجح وفيها المرجوح وما إلى ذلك, فإن مثل هذا لا يصلح أن يحصل شيء من هذا لأنه قد يترتب عليه مضرة, ولأن الذي فعل ذلك يكون فعل ذلك باجتهاد فلا يفعل معه مثل هذا الفعل كما في المثال الذي أشرت إليه, لأن بعض الناس يرى أنه لا يقبض يده وإنما يسجد بعد الركوع وبعض الناس يرى, فمن يرى أنه لا يضع يده لا يأتي لمن وضع يده ويحلها ويطلق بعضها من بعض, وإنما بعد ذلك ينبهه ويقول له, فإذا أخبره بأن عنده الدليل وأنه أخذ بدليل خلاص يتركه. نعم. أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقف ظفيرته في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا. وهذا في دليل على جواز الالتفات للحاجة, إذا كان هناك أمر يقتضي الالتفات فالإنسان يلتفت حتى يعرف إيش الذي حصل, مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه لما كان دخل بالناس يصلي وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا وقد ذهب للإصلاح بين بني عمرو بن عوف أهل قبى, فدخل في الصلاة وفي أول دخوله الصلاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فذهب حتى صار خلف أبي بكر فصار الناس يسبحون فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. وهذا فيه جواز مخاطبة المصلي وتنبيهه على الشيء, فإذا كان يعني عنده علم بخلافه يعني يبقى على ما هو عليه, وإن كان ليس عنده علم والذي أخبره من أهل العلم فإنه يصير إلى ما نبهه عليه. نعم. كفل الشيطان يعني مقعده, يعني وأنه يقعد يعني في ذلك المكان الذي هو مكان العقص. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إمران بن موسى وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن أم سلمة. أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عباس أحد العباد الأربعة من الصحابة, هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن, والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. يعني قد جاء الحديث من طرق أخرى وله شواهد, ومنها الذي في صحيح مسلم الذي يصلي ورأسه معقوص كالذي يعني الذي هو مكتوف, يعني مثل الذي مجعول يديه وراء ظهره وهو مكتوف. قال والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو معقوس شعره. قال أبو عيسى وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. يقول الأخ هل يدخل جمع الشمار على الرأس؟ هذا ليس أقول ليس مما يدخل في الحديث, والأولى الإنسان يتركه كما كان, وإن كان من عادة الإنسان يجعله على رأسه وأنه يعني هذا فيبقي على ما هو عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التخشع في الصلاة. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أنس بن أبي أنس عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين لا تشهدوا تشهدوا في تتشهدوا تشهدوا تشهدوا في كل ركعتين وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا وتذرعوا وتقنعوا يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال أبو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة. ثم ورد أبو عيسى باب التخشع في الصلاة. التخشع يعني كل إنسان يقبل على صلاته ويخشع فيها فيكون خاشعا في صلاته مقبلا عليها مشتغلا بها غير مشتغل أو مفكر بسواها. وهذا هو الخشوع في الصلاة. ليس الخشوع هو أن يبكي، نعم هذا من الخشوع، ولكن لا يقال أنه كل خشوع، بل الإنسان إذا أقبل على صلاته وتأملها وتدبر في صلاته وتأمل فيما يقول وفيما يقرأ فإن هذا هو الخشوع في الصلاة، لأنه الإقبال عليها وعدم الانشغال عنها بشيء آخر. فأرد أبو عيسى حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى، يعني من ثنتين ثنتين، يعني من ركعتين ركعتين، يصلي الإنسان مثل ما قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني عندما يتطوع الإنسان يعني يصلي ثنتين ثنتين، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتمام مضى كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ثنتين ثنتين يعني ركعتين ويسلم. تخشعوا يعني تتخشعوا وتتمسكنوا أول شيء أول واحدة تشهدوا في كل ركعتين تشهدوا في ركعتين يعني تتشهد تتشهد في كل ركعتين ثم قال وتخشعوا وتضرعوا وتخشعوا يعني وتتخشعوا وتتضرعوا وتمسكنوا وتذرعوا وتذرع بالذال نعم وتذرع يعني يتذرع وتقنع يديك وتقنع يديك يعني ترفعهما ترفعهما إلى ربك وبطونهما إلى وجهك. وقد مر بنا أنه إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه، يعني لا يصوبه إلى تحت ولا يقنعه إلى فوق، يعني هو يقنع يعني يرفع يديه يرفع يديه ووجوههما إليه نعم وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب، يعني معنى يدعو الله عز وجل ويسأله ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وفي دعائه يقول يا رب يا رب اللهم كذا. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه إن الله طيب لا يقبل لا طيبا، وفي آخر ثم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه السماء يا رب يا رب يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له نعم. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا أبهم يعني العقوبة أو أبهم الضرر الذي يحصل له بسبب ذلك، وبينه في الرواية الثانية فقال هي خداج يعني انها ناقصه غير كامله. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر. والحديث في إسناده رجل مجهول فهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسويد بن نصر ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، والنسائي قد أكثر من الرواية عنه، وأما الترمذي فإن رواياته قليلة عنده، ولهذا يعني ذكره يعني فيما مضى قليل، وأما هو عند النسائي فإنه يأتي بكثرة، وهو من رجال الترمذي والنسائي فقط. عن عبد الله بن مبارك. عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد ربه بن سعيد. عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمران بن أبي أنس. وعمران بن أبي أنس هذا مجهول. هذا ثقة ولا صدوق؟ ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة، المجهول الذي بعده. نعم. عن عبد الله بن نافع بن العمياء. عبد الله بن نافع بن العمياء هذا مجهول، أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن ربيعة بن الحارث. عن ربيعة بن الحارث صحابي أخرج له الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن الفضل بن عيسى. عن الفضل بن عباس. الفضل بن عباس ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أولاد العباس، وبه يكنى، وكذلك أمه لبابة بنت الحارث يكنى به، وقال لها أم الفضل، وأبو العباس يقال له أبو الفضل، فهو أكبر أولاد العباس. وربيعة بن الحارث هو ابن عمه، لأن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو يروي رواية صحابي عن صحابي، ولكن فيه ابن أبي العمية هذا، وهو مجهول، فالحديث ضعيف بسببه. هذا الموطن الثاني فات الشيخ أحمد شاكر. نعم، بالنسبة للسقوط أو الخطأ، وهو من جنس الذي مضى، هذاك زيادة وهذا نقص. نعم، أبي ينحطه هناك. نعم، هذه زيادة وهذا نقص. قال أبو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل البخاري إمام الإمام في الحديث وأمير المؤمنين في الحديث وصاحب الصحيح، وقد جاء عند الترمذي وعند النسائي. نعم، وعند النسائي. نعم، وجوده في أسانيدهم. نعم. سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربي بن سعيد فأخطأ في مواضع. نعم، شعبة هو مر ذكره. فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس. نعم. وقال عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث. وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال محمد وحديث ليث بن سعيد، والحديث ليث بن سعد هو حديث صحيح، يعني أصح من حديث شعبة. يعني هذه الأصحية بالنسبة لغيره مما هو دونه، وما هو من حيث الإسناد فإنه ضعيف لأن فيه رجل مجهول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شريك وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. ثم رد أبو عيسى باب كراهية التشبيك في بين الأصابع في الصلاة. باب ثلاثة التثبيت بين الأصابع في الصلاة. الإنسان لا يشبك بين أصابعه لا في صلاته ولا قبل صلاته ولا قبل صلاته، لأنه قبل الصلاة هو في صلاة، هو في صلاة، فطلب منه أن لا يفعل هذا الفعل الذي لا يجوز فعله في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. وقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة. فهذا يدل على أنه لا يشبك لا في صلاته ولا قبل صلاته، لا قبل صلاته ولا بعد صلاته. وأما بعد الصلاة فقد جاء في حديث اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وصلى ركعتين وسلم، وكان الزمن زمن تشريع، وكان يظنون أن الحكم تغير وأن الظهر والعصر بدل ما كانت أربع صلوات اثنتين، وهم يعلمون أن الصلاة فيها نقص، ولكن كانوا يظنون أن هناك تشريع وأنه حصل جعل الظهر أو العصر اثنتين بدل ما كانت أربعة. فسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقام إلى خشبة معروفة المسجد وشبك بين أصابعه، وهذا بعد الصلاة، وهذا بعد الصلاة، دل على جواز ذلك بعد الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما قبل الصلاة فقد جاء هذا الحديث وغيره من الحديث التي تدل التي بمعناه والتي تدل على ذلك، لأنه ينتظر الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة، فيكون في صلاته لا يشبك، وكذلك وهو ينتظر الصلاة لا يشبك لأنه في صلاة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أنه يكون في صلاة أنه يمتنع من كل ما يمتنع منه مصلي، وإنما يمتنع من هذا ومن غير ذلك مما يعني لا ينبغي. وأما كون يتكلم أو يشرب أو يعني يفعل فإن كل ذلك سائغ له، مثل ما حصل في الطواف، الإنسان وهو يطوف هو في صلاة، أي كأنه في صلاة، وله أن يأكل وله أن يتكلم، وله أن يأكل وله أن يتكلم وله أن يشرب. نعم. عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. لأن في طريقة، في طريقة هو في المسجد حتى يصلي، كل ذلك هو في صلاة. في طريقه وفي المسجد إلى الصلاة. إلى الصلاة. لكن بعد الصلاة صلى الله عليك، إذا كان ينتظر صلاة أخرى أليس هو في صلاة؟ جلس بعد المغرب إلى العشاء إلا في صلاة، مثل هذا لا يفعل. لكن إذا كان لا ينتظر صلاة، إذا كان لا ينتظر صلاة ولا يبقى في المسجد ينتظر صلاة، فإن الحكم مثل ما، لأن الأمر مثل ما جاء في حديث اليدين، في قصة في اليدين الرسول شبك بين أصابعه بعد الصلاة. صلى الله عليك، قوله بين أصابعه لها مفهوم؟ وش المفهوم؟ لأنه ما في تشبيك لكم بين أصابع، التشبيك له كله بين أصابع. يقول السائل: أشبك أصابعي بأصابع زميلي. وهذا هذا أشد وأشد. إذا كان يعني لا يشبك أصابعه فكون يشتغل مع زميله هذا من باب أولى. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث عن ابن عجلان. الليث مر ذكره، بن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبري عن رجل. سعيد المقبري مر ذكره، هو رجل هذا مبهم، وقيل هو أبو ثمامة. نعم، الحناط. الحناط وهو مجهول الحال، أخرجه أبو داود. وهو مجهول الحال، أخرجه له أبو داود. أخذ له أبو داود، وكذلك أخذ له الترمذي هنا، لكن بس جاء مبهم يعني لم يصرح به، ما عند أبو داود يصرح به. نعم. ولهذا نسب إلى أبي داود دون الترمذي، ولكن هذه الجهالة لا تؤثر، لأنه جاء في بعض الأحاديث في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على ما جاء في هذا الحديث، منها عند الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وهو بمعنى هذا الحديث وإن كان في هذا الرجل مبهم وهو عند أبي داود أيضا بين وأنه مجهول الحال، إلا أن الحديث ثابت من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرج حديث أصحابه في الستة. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه. شريك هو القاضي، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن أبيه. أبيه أبوه هو لا بأس به ثقة، لا بأس به أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. لا بأس به أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وحديث شريك غير محفوظ. نعم. يقول هل يقاس النهي عن التشبيك في الطواف؟ الذي يبدو أنه لا يفعل ذلك، لأنها لأنه ليس فيه انتظار الصلاة، ولكن الإنسان سيصلي يعني بعدما يفرغ، وكل يعني شيء يعني الأولى لا يفعل، أما المنع لا أعرف يعني شيء يدل على منع. لكن ما دام انه جاء انه ذكر انه صلاة وان فيه صلاة وهو يشبه ما جاء في هذا الحديث، هذا قيل له هذا لانه في صلاة، وإذا كان ايضا في صلاة فيبدو ان الحكم واحد. جاء بعض الأسئلة في بيان الحكمة هذا النهي. لا أعرف، أقول لا أعرف يعني شيء الحكمة، لكن يعني شيء من أقول شيء ينافي الصلاة يعني من ناحية الفعل، لأنه قال فيه صلاة يعني ليس المنع منه مطلقا، لأن بعد الصلاة يجوز. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان قال وشبك بين أصابعه. نعم، هذا الأسئلة التشبيك هنا تشبك في المسجد بعد الصلاة. يكون هذا الحديث يكون بعد الصلاة. نعم. كل حديث هذا. حديث تحديثه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المؤمن للمؤمن. ما ندري هل هو في المسجد أو في غير المسجد. أقول لا نعلم شيئا، لكن التشبيك الذي في المسجد وبعد الصلاة وحديث اليدين. صحيحين. يقول هل يدخل في النهي من عن ذلك الطقطقة طقطعة الأصابع؟ والله يبدو أنه من هذا القبيل، كان يفرقع أصابعه، فلهذا أيضا يعني قد يكون أشد لأنه يشوش ويسمع الصوت. النهي يسأل عنه، يقول النهي للتحريم من الكراهة، وهل يعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف؟ الذي يبدو أنه للكراهة وليس للتحريم. ما في بس تشبيك للتعليم لا بأس. إذن النهي صرفناه بالفعل. نعم، النهي فعله صلى الله عليه وسلم، فعله بعد الصلاة. يقول الأخ ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يشبكن بين يديه أثناء الوضوء، خرجه الطبراني، هل هو صحيح وأنا أخذ منه؟ ما أدري، لكن الإنسان يعني يخلل أصابعه كما جاء الحديث بهذا، بحيث يصل الماء إلى ما بين الأصابع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديثا حسنا صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. ثم رضى أبو عيسى رحمه الله تعالى باب طول القنوت طول القيام في الصلاة باب طول القيام في الصلاة يعني أن هذا من الأمور المطلوبة وهذا إنما يكون إذا كان الإنسان يصلي وحده ويكون غالبا في صلاة الليل لأن طول القيام يكون فيه قراءة وإكثار من القراءة ومواصلة القراءة قراءة القرآن فيكون فيها التطويل من أجل قراءة القرآن وهذا يكون في صلاة الليل. وأما صلاة النهار فلكونها لا تحصل فيها إطالة القراءة كصلاة الليل فإنه يكثر فيها من السجود ومن تعدد الصلاة أو تكرار الصلاة ثنتين ثنتين كما جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيصلي ثنتين ثنتين ولكنه في صلاة الليل يطول القيام ويكثر للأكثر من قراءة القرآن في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يطول القراءة كما جاء في حديث حذيفة الذي فيه أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران. نعم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قيل للرسول أي الصلاة أفضل؟ يعني الأفعال التي تكون في الصلاة أيها أفضل؟ فقال طول القنوت يعني كون الإنسان يطول القيام ولأنه إذا أطال القيام معناه أنه يقرأ القرآن لأن القيام لا يكون إلا بقراءة لا يكون إلا بقراءة. نعم. الترجمة طول القيام القنوت هو القيام المراد به القيام هنا القنوت هنا يراد به القيام لأن القنوت يأتي لعدة معاني وفيها ومنها القيام. قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي الزبير أبي الزبير محمد بن مسلم المدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي وفيه ثلاثة مكيون وهم ابن أبي عمر العدني وسفيان بن عيينة وأبو الزبير محمد المسلم من تدرس هؤلاء مكيون. قال وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عبد الله بن حبشي أخرج حديثه أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي وأنس بن مالك وأنس بن مالك أحد خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح وقد روي عن من غير وجه عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد قال وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة اليعمري ويقال ابن أبي طلحة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي فاطمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي فيه بشيء. وقال إسحاق أما في النهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء من الليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف صلاة ووصف طول القيام كذا وصفه لعلها كذا هكذا ضبطت عندي وصفة ضبطت بالضم وصفة كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام. وأما بالنهار لعلها كذا وصف كذا وصف كذا ووصف طول القيام لأن كذا وصفت يعني كصفت التاء يصير لا يعني لو كان هذا يصير فيه تاء وصفت الصلاة كذا وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام. وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل كذا إيه وما كذا لم يوصف وأما بالنهار فلم يوصف لا خلاص يعني وصف كذا وصف إيش كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام. وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. نعم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة بابه ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله يعني كثرة الركعات كثرة الصلوات لأن ذلك يكون مع تقليل القراءة. وأما إذا أطيلت القراءة فإنها تقل الركعات إذا أطيلت القراءة تقل الركعات وإذا قللت القراءة فإنها تكثر الركعات. أورد أبو عيسى حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء نعم. رضي الله عنهما أن معدان بن صالح سأل كل منهما معدان بن طلحة سأل كل منهما عن عمل يدخله الجنة فحدثه ثوبان بأنه يكثر الركوع والسجود وأنه ما من عبد يصلي الله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. وكذلك حديث أبي الدرداء يعني يدل على ما جاء في حديث ثوبان وهذا يدل على فضل كثرة الركوع والسجود أي كثرة الركعات. وقد اختلف العلماء في أيهما أولى طول القيام مع تقليل الركعات أو كثرة الركعات مع تقليل القيام فبعض أهل العلم رجح هذا وبعضهم رجح هذا وبعضهم قال كل منهما ثابت ولا أرجح شيئا. وبعض أهل العلم رجح في الليل طول القيام وفي النهار كثرة الركعات كثرة الركوع والسجود. وقال إن الليل يعني يكون فيه القراءة وإطالة القراءة، وأما بالنهار فالقراءة يعني لا تطول مثل ما تطول في الليل، فتكثر فيه الركعات ويكثر فيه الركوع والسجود. ولا شك أن كل من الحديثين صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إطالة القيام وكذلك إكثار الركوع والسجود. ولا شك أن ما أشار جاء عن إسحاق من أن الليل تطال فيه القراءة تطال فيه القيام ولكثرة القراءة، وفي النهار يعني بخلاف ذلك، لا شك أنه متجه. وقد قال إلا أنه إذا كان له جزء من الليل يعني محدود ومعين، فكونه يعني يكثر من الركعات من أجل أن يكثر من الدعاء في ركوعه وسجوده مع قيامه، فإن ذلك مناسب، لأنه لو عمل ذلك في قراءته كلها في ركعتين ما حصل منه الدعاء في السجود إلا في سجدتين. فإذا عدد الركعات وأكثر من الركعات وجمع بين القراءة وبين الدعاء في السجود يكون جمع بين الحسنيين، وليس هناك نص، والمسألة كلها اجتهادية. نعم. قال حدثنا أبو عمار. أبو عمار هو الحسين ابن حريث، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الوليد. الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا أبو محمد رجاء. هذا ليس من رجال الترمذي اللي هو أبو محمد، ولا يوجد يعني في بعض النسخ مثل نسخة المباركوري لا يوجد فيها هذه الطريقة الثانية، وإنما جاءت هنا وقال إنها في بعض النسخ ولكن هذا ليس من رجال الترمذي اللي هو أبو رجاء محمد رجاء بن مرجع، يعني جاءت في بعض النسخ، وفي نسخة المباركوري ليس فيها هذا التحويل أو هذه الطريقة الثانية التي فيها رواية أبو محمد رجاء ابن مرجع. رجاء وش قال فيه؟ ثقة أخرج أبو داود. وابن ماجه. يعني لو كان عند الترمذي وأنه من رجال الترمذي لكان هذا سند متصل فيكون من رجاله، ولكن هذا جاء في بعض النسخ وبعضها ليس فيها، ونسخة المباركوري ليس فيها ذكر هذا الطريق الثاني. قال عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن هشام المعيطي. عن الوليد بن هشام المعيطي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن معدان بن طلحة يعمري. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي رافع. عن ثوبان. رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وأبو الدرداء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي، صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي فاطمة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وهذا أخذ بالحديث السابق الذي هو طول القنوت. وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. دليلهم هذا. وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي فيه بشيء، يعني بالترجيح، يعني هل يفعل هذا أو يفعل هذا. وقال إسحاق أما في النهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. وقال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. نعم. إذن هذا الحديث لا ليس على إطلاقه، يعني كثرة السجود ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله بدرجة، لأن نرى بعض الناس يسجد سجدة كده خارج الصلاة. لا، ليس المقصود السجدة، اللي هي المقصود بالسجدة الركعة، ثم أيضا لا يتنفل بالركعة الواحدة، التنفل بركعتين أقل ما يتنفل به ركعتان إذا دخل أحد المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ليس الإنسان يتنفل بركعة واحدة إلا في الوتر، فمقصود بالسجدة يعني الركعة، وليس المقصود بها أن الإنسان يسجد هكذا، يعني يسجد التلاوة نعم أو يسجد الشكر سجدة بدون يعني ركوع وبدون قيام. وأما كل إنسان يتنفل بسجدة بدون أن تكون تلاوة أو شكر فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ما يعني لا يعني مفهومه أنه لا ينقص عن ثنتين، فإذا خشى هذا الركعة بركعتين في المضى يعني من الوتر يكون ركعة، يعني يختم بوتر. وأما كون إنسان يتنفل بركعة أو يتنفل بسجدة فليس له ذلك. نعم. إذن هذا الحديث يدل على فضائل يعني عموما، أي فضل الصلاة، يعني فضل الصلاة بركوعها وسجودها، أنما نستدل فيه على فضائل سجدة التلاوة وسجدة الشكر بعمومه. كيف ما سجدت لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة. أنا أقول يؤجر عليه، ولا شك أنه يؤجر، الإنسان إذا سجد يؤجر، وإن لم يسجد ليس عليه لا لا ليس عليه شيء، لأنها مستحبة سجدة التلاوة ليست واجبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ثم أرد أبو عيسى باب في قتل الحية والعقرب في الصلاة، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، يعني أن الإنسان وهو في صلاته يقتل هذين العدوين الحية والعقرب، فيقتلهما وهو في صلاته، يعني بحيث يعني لو يعني هذا يعني يضرب هذه أو يضرب هذه، فإن هذا عمل مطلوب ولا يؤثر على الصلاة، وهذا فيما إذا كانت في أمامه، وأما إذا كانت يعني وراءها وراحت إلى الوراء والناس يعني يخافون منها، فيقطع أحد الصلاة ويتابعها حتى يقتلها، لأنه لو حصل تركها ما استراحوا في صلاتهم ولا اطمأنوا في صلاتهم إذا ذهبت وراءهم، فيقطع أحد الصلاة ويقتلها حتى لا يتشوشوا في صلاتهم. وأما إذا أمكن قتلها وهو الإنسان في الصلاة بحيث يعني مرت من أمامه فضربها بيده أو برجله، فإن ذلك مأمور به، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. ولو حصل تقدم يعني يسير يعني بحيث يعني يقتلها ويرجع فلا بأس، لأن هذا عمل سائق وقد جاء الأمر به. ووصف الحية والعقرب بالسواد يعني هذا لأنه هو الغالب، وإلا فلا يعني ذلك أنها لا تكون إلا لا يكون إلا سوداوين، فقد يكون لون آخر، قد يكون لون أحمر يعني أو لون يعني مثل لون التراب يعني، لكن لأن الغالب على عليهما كذلك. فقد قالوا ان ان ان ان الحيه هي التي تكون سوداء، العقرب يعني قيلهما سوداء الاسودين للتغليب، ومعلوم ان العقرب تكون سوداء، لا سيما اذا كانت كبيره فان الغالب عليها ان تكون سوداء، وقد تكون صفراء، لكن ذكر الاسودين هذا الوصف لانه هو الغالب. الوصفة لا يعني ذلك أنها وصف دائم وأن الحية لا تكون إلا سودة والعقرب لا تكون إلا سودة، فقد تكون على شكل آخر. والقتل مطلوب للجميع، القتل مطلوب للجميع، فإذا كان في الأمام وأمكن قتلها من دون ما يحصل كل إنسان ينحرف عن قبلة ويرجع يعني على القهقرة فعل، وإن كان ذهبت إلى الخلف فيقطع أحدهم الصلاة ويقتلهما، لأنها لو بقيت وراءهما وراء الناس فإنهم سيتشوشون ولا يرتاحون في صلاتهم. هل القتل خاص بهاتين الدابتين ولا يعم؟ لا، الشيء الذي يعني ضرره متحقق، أما مثل الفأرة، الفأرة يعني الناس يتركونها ما لهم علاقة فيها، لأنها لن تعمل لهم شيئا في صلاتهم، لن تؤذيهم وليس فيها سم، فيعني هي مأمور بقتلها لأنها فاسقة تفسد على الناس يعني طعامهم وثيابهم، ولكنها في الصلاة الناس ما لا يلتفتون إليها في الصلاة، تذهب وتأتي ولا يلتفتون إليها، ولكن الشيء الذي فيه سم والذي لو لدغ أحدهم يعني أضر به هذا هو الذي يقتل، ويقتل في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ضمضم بن جوس. عن ضمضم بن جوس وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع. ابن عباس مر ذكره وأبو رافع مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحابه في الستة. وإسحاق هو ابن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا بن ماجه. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. يعني كره يعني يشغل عن الصلاة، لكن ما دام جاء الأمر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يفعل، ولعل الحديث لم يبلغ هؤلاء الذين كرهوا هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المعروف المحدث، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل من فاته القيام الليل فهل يطيل الصلاة في النهار بأن يطيل قيامها كما لو كان يصلي في الليل؟ له أن يفعل ذلك، أقول له أن يفعل ذلك، وإن لم يفعل فله ذلك أيضا. يقول حفظك الله، هل يجوز طول القيام في الصلاة مع أنه لا يقرأ آيات من القرآن ولكن يذكر الله مثل التسبيح وغيره؟ التسبيح وغيره لا يكون في الصلاة في القيام إلا لمن عجز عن قراءة القرآن ومن لم يقرأ القرآن، وإلا فإنه يعني لا يطيل إلا بالقراءة، ولكنه يسبح ويذكر الله عز وجل ويدعو في سجوده وركوعه. جاءت أسئلة عن تربية الشعر وتطويله، هل من السنة لما ورد عن الحسن بن علي أن كان يعمل؟ هو لا يقال أنه سنة، وإنما يقال هذا من الأمور المعتادة التي يعني يفعلها الناس، فالإنسان أن يتركه وله وله أن يقصره أو يحلقه. تكون هذه من سنن أو الجبلية؟ هذا كما هو معلوم الحلق سائق والإبقاء سائق والتقصير سائق، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني أنه كان يترك شعره حتى يكون كالجمة واللمة، وكذلك جاء عنه الإرشاد إلى الحلق كما في قصة الرجل الذي قال احلقوه كله أو دعوه كله. يقول الأخ بالنسبة للفأرة، يقول إذا عضت الشخص فإنه يتحتم عليه أخذ يقول هكذا 5 حقن لأنها تنقل المرض وهي الطاعون، فلا تقاس على الحي والعقرب؟ على كل الفأرة هي تشرد من الناس، أقول إذا رأت الناس تشرد منهم لا تأتي إليهم تخاف منهم، أما العقرب هي التي قد تأتي لأنها تفرغ سمها. يقول إذا تحقق أن الحية من الأنواع التي لا تؤذي وهي غير سامة هل تقتل، خصوصا في بلدنا يقولون أن اللون الأخضر من الحيات لا يقتل؟ والله إذا كان هذا معروف ومجرب أنه ما فيها سم أبدا أتركت ما في، بس هو المقصود الخوف من الضرر، المقصود من القتل هو الخوف من الضرر، فإذا كان في حيات يعني كما يقول إن كان الأمر صحيحا ف لا يلزم القتل، لأنه ما دام أنه لا يؤذي فإنه لا يقتل، والذي يؤذي هو الذي يقتل. وكذلك لو علم بأن هذه الحية قد نزعت أنيابها وبقيت بدون أنياب هذه أيضا لا تقتل، يعني ليس فيها سم. يعني لا تقتل في الصلاة، لا تقتل في الصلاة، ولكن كونها تبقى على هياتها هذا تخوف وتزعج الناس، والناس اللي ما يدرون يخافون وقد يصيبهم ضرر بسبب رؤيتها أو رميها عليها، فإنها تقتل ويتخلص منها، لأن بقاءها والناس ما يعرفون عنها أنها قد نزعت أنيابها ما يعرفون، فيصيبهم الفزع وذلك مضرة. نعم. يقول السائل لماذا كثيرا ما يقرن الترمذي بين الإمام أحمد وإسحاق ويعنى بنقل أقوالهما دون غيرهما من الأئمة؟ هو يذكر يعني يذكر الشافعي ويذكر مالك يعني يحصل، ولكن التنصيص على أحمد وإسحاق وهما مشهوران في الفقه ومشهوران في الحديث. يقول رد المصلي للسلام هل يكون إذا لم يكن غيره موجودا ليرد السلام؟ إيش؟ رد المصلي للسلام هل يكون هذا إذا لم يكن هناك شخص آخر موجود ليرد السلام؟ إنه فرض كفاية. من سلم عليه أو سمع يعني السلام فإنه يشير، وأما إذا كان وحده طبعا الأمر واضح إنه ما في أحد يسلم عليه إلا هو، فهو الذي يرد، ولكن من سمع السلام فله أن يرد. يقول هل يجوز أن يؤذن الصغير الذي لم يبلغ؟ يجوز، يجوز أن يؤذن ما دام لأنه له أن يصلي. عمرو بن سلمة كان يصلي بأصحابه صغير. أما إذا لم يكن مميزا؟ لا، مميز لا، غير مميز لا يؤذن. وهل يجوز أن يؤذن من عليه الحدث الأكبر؟ معلوم أن الأذان يعني يكون في المسجد، والذي عليه الحدث الأكبر ما يدخل المسجد. أقول لا يدخل المسجد، أقول لا يأتي للمسجد حتى يغتسل. هل يجوز أن يصلي الرجل الرواتب مثل 4 ركعات قبل الظهر متتالية بدون تسليم؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا هو الذي ينبغي الإنسان يأتي به. يقول فائدة الصلاة مؤنث مجازي فيجوز في فعلها إلحاق التاء ويجوز حذفها. صحيح. وهذا كقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا ركعة صحيح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.